أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: وإن كان حكم تجزؤ الطلاق أن يقبل، إذا جزاء الطلاق يكمل، يقول هذا الطلاق ركب طلقة نص طلقة، هذا بدأ الطلقة كاملة. وهذا ربما يكون في بعض البلدان، والله يمكن هكذا يطلقوا بالتجزئة، وبما هذاك اللي في الجزائر طلق زوجته ولكن طلقة عدد قرمودا دية يحدث هذا الأمر. إن كان حكم تجزؤ الطلاق أن يكمل، أشار له بقوله: ولزم في نصف طلقات مثلا، ولو قال جزء لكان أشمل. إذا قال طلقة نصف طلقة فهي طلقة كاملة، أو نصف طلقتين، لكن طلقة نصف طلقتين، طلقتين طلقة واحدة تلزم طلقة، أو نصف طلقتين نصفي طلقتين، أو نصفي وثلث طلقة، أو طالق، والله قالها طالق واحدة في واحدة، وش تساوي واحدة في واحدة؟ ما تساوي واحدة، هذا تطلق عليه طلقة واحدة. إذا كان يعرف الحساب، إذا كان يعرف الحساب يتبقى فيه. وإلا فتنة ثانية، أو علق بأداة لا تقتضي التكرار، نحو: إذا ما فعلت كذا فعلت كذا، هذه لا تقتضي التكرار، أو قال: متى فعلت كذا فأنت طالب، هذه يكون عليه طلقة واحدة فأنت طالب. وكرر الفعل مرة بعد الأخرى فهي طالق، أو طالق أبدا، الله قال لك طالق أبدا، حتى تزبط طلقة واحدة، طالق أبدا يعني يرعى في جميع الأزمان واحدة في الجميع، والراجح في الأخير وسوق الثلاثة، لأن التأبيد ضرب فيها ظاهر فيها، قال لها طارق أبدا. زين، قال رحمه الله: واثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة. إذا قال لها ركب طارق اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة، عندك ربع طلقة ونصف طلقة، هنا ربع طلقة فيها طلقة ونصف طلقة فيها طلقة، يعني كل وحدة تأخذ حقها. أو ربع طلقة وربع طلقتين، لإضافة طلقة صريحة إلى كل كسرين، فكل من كسرين أخيل مميزه، فاستقبل بخلاف قوله نصف وثلث طلقة فواحدة كما قدمه. قال: وواحدة في اثنتين، والطلاق كله إلا نصفه. واثنتان الاسم وطلقتين في واحدة، واحدة في اثنتين، واحدة مضروبة في اثنتين، إن عرف الحساب طلقتين، وإذا كان يعرف الحساب ثلاثة. زين، قال: والطلاق كله إلا نصف، إلا نصفه. واثنتان في أنت طالق، الطلاق كله، طلاق كله إلا نصف طلاق، لأن الباقي بعد الاستثناء هي باقات الطلقة واحدة والنصف، يلزمه اثنتان بالتكميل. قال رحمه الله: وأنت طالق إن تزوجتك، ثم قال: كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق. أي واثنتان يلزمه طلقتين، في إذا قالها أنت طالق إن تزوجتك، ثم قال: كل من أتزوجها من هذه القرية مشيرا إلى قريتها فهي طالق. ثم تزوجها واحدة هذه تطلق عليه بالخصوص، والأخرى بانديراجها في القرية في عموم القرية. قال رحمه الله: وثلاث في إلا نصف طلقة أو اثنتين في اثنتين أو كلما حفظت. ولزم ثلاث طلقات في قوله أنت طالق طلاق إلا نصف طلقة، يسمى شد غنى صمر نصف طلقة، أو في أنت طالق اثنتين في اثنتين عرض الحساب أو لم يعرف فهو ظهر، أو أنت طالق كلما حطيت أو كلما جاء يوم حيضك أو شهره، فيقع عليه ثلاث من الآن لأنه محتمل غالب لم يبقاش الفرج يعني على شك، وقصده التكثير كطالق مئة مرة ولا ينتظر بوقوعه حيضها تطلق عليه قبل يجي الحيض، وهذا في من تحيض أو يتوقع حيضها كصغيرة، وأما الأيساء ومن شأنها عدم الحيض وهي شابة فلا شيء عليه عدم الحيض وهي زين. قال رحمه الله: أو كلما أو متى ما أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة. أم قال كلما طلقتك كلما فأنت طالق، أو متى كلما طلقتك فأنت طالق، أو متى ما طلقتك أو إذا ما طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق. وطلقها واحدة في السور الأربع لزمه ثلاث، لأن فعل السبب فاعل المسبب فيلزمه من وقوع الأولى وقوع الثانية، ومن وقوع الثانية وقوع الثالثة بمقتضى التعليق. ثم قال رحمه الله: أو إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. أو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث قبل أن يطلقها، وطلقها واحدة لزمه ثلاث، ويلغى قوله قبله كقوله أنت طالق أنت، فإن لم يطلقها فلا شيء عليه. قال: وطلقة في أربع قال لهن بينكن طلقة ما لم يزد العدد على الرابعة، يعني عند ربع زوجات. وتلزم طلقة واحدة في كل واحدة من أربع من الزوجات قال لهن بينكما طلقة، أي بيناتكم طلقة، أو طلقتان أو ثلاث أو أربع طلقات ما لم يرد العدد على الطلقة الرابعة. فإن قال بينكن خمس إلى ثماني طلقت كل واحدة اثنتين، فإن قال بينكن تسع فأكثر طلقت كل واحدة ثلاثا. قال رحمه الله: قال سحنون: وإن شارك طلقهن ثلاثا ثلاثا. هذا سحنون الإفريقي الإمام الجليل هو مدون المدونة خطا عن ابن القاسم عن إمامه ابن القاسم، والأشهر فتح سيني سحنون عند الفقهاء، واسمه عبد السلام وسماه بهذا الاسم، قال لك سحنون لقوة فهمه كما الريح أو يشبه واحد الطائر في السرعة يقولون سحنون، فهو كذلك يفهم يعني الأمور بسرعة. واسمه عبد السلام وأبو سعيد. وإن شارك الأربع في ثلاث بأن قال شاركت بينكن في ثلاث تطليقات طلقنا ثلاثا ثلاثا، قيل إنه خلاف الأول فعليه المحول عليه الأول، وإن شارك في ثلاث قال شاركت بينكن في ثلاث تطليقات طلق لا ثلاثا ثلاثا، قيل إنه خلاف الأول وعليه المحول عليه، فلا فرق عند القاسم بينكن ثلاث وشاركت كنا في ثلاث، فلكل واحدة طلقة. وقيل بل هو ثقيل له وكأنه قال وطلقة في أربع، قال لهن بينكن ما لم يشرك، فإن شرك طلقنا ثلاثا. ومسألة التشريك الآتية تدل على أنه مقابل، وإلا لزم ثانية ثلاثا كطرفين. قال رحمه الله: وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت اثنتين والطرفان ثلاثة. وإن قال لإحدى زوجاته ثلاثة، عن الزوجات قال أنت طالق للثلاث، وقال للثانية أنت شريكة في الأولى، أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وأنت شريكتهما طلقت في الثانية اثنتين، لأنها لما شاركت الأولى صبحوا مشتركين الشركة تقتضي اثنين، لأنها لما شاركت الأولى اقتضت الشركة لها واحدة ونصف واحدة، عندها واحدة والنصف لابد يكون كامل. وطلق الطرفان الأولى والثالثة، أما الأولى فظاهر ثلاث، وأما الثالثة فلأن لها مع الأولى طلقة ونصف فيكمل النصف، ولها مع الثانية طلقة راحوا كل الثانية عندها طلقتين، هذه عندها طلقة. قال: وأدب المجزئ. هذا كان الشرع يأدب الإنسان، يأدب بالضربة أو بالسجن أو بالكلام، يعني القاسي يأدب هذا بالجزاء ويطلق هذا الكلام. وأدب المجزئ للطلاق بتشريك أو غيره وهو يقتضي تحريمه، وهو كذلك كمطلق جزء تشبيه لزوم الأدب، هذا إذا كان الجزء شائعا كبعضك أو ربعك طالق، بل وإن كان معنيا كيدين ورجلين، فقال يدك لا تطلقها ولا رجلك لا تطلقها، هذا يؤدب وفي وجب الطلاق. زين. قال رحمه الله: ولزم بشعرك طالق أو كلامك على الأحسن لا بشعال وبصاق ودمع. ولزم الطلاق بشعرك، إذا قال لا شعرك طالق، لأن الشعر من محاسن المرأة يعتبر منها جزء منها، حيث قصد به المتصل أو لا قصد له، لا إن قصد المنفصل لمرأة مقطوعة كالبصاق فليس إذا كان بصاق السعال. ومثل الشعر كل ما يلتزم به كريقك أو عقلك أو كلامك على الأحسن لا بسعال وبصاء ودمع ونحوها، إذ ليست من المحاسن التي يلتذ بها. قال رحمه الله: وصح استثناء بإلا إن اتصل ولم يستغرق. يصح الاستثناء في الطلاق كما اليمين بإلا وأخواتها، إن اتصل المستثنى بالمستثنى منه يصح الاستثناء في الطلاق، وطلقها ثلاثة ومن بعضها إلا واحدة استثنى، انتصل المسلم بالمسلم، فإن انفصل اختيارا لم يصح، فلا يضر الفصل بك سعال ولم يستغرق المستثنى منه، أو إذا كان استغرق كل ثلاثة ثلاثة، فإن استغرقه نحو أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، وش خلى ما كان طالق ثلاثا واستثنى ثلاثا فلا يصح، فلا يضر الفصل به إلا ثلاثا، فطلب لزيمة بثلاث ولم بد أن يقصد وأن ينطق به ولو سرا، لا إن يعني هذا الاستثناء، لا إن جرى على لسانه من غير قصد ولا إن لم يتلفظ به، فمراده بالمستغرق ما يشمل المساوي، ولا فرق بين المستغرق بالذات أو التكميل كطارق ثلاثا إلى اثنتين وأربعة. يعني الاستثناء هنا في العدد يجوز ويستثني ويكون يعني متصل، ماشي في الطلاق إذا قال لك طلق ومن بعد السنة قال لا لا لا بطل، يعني ما ينفعش الاستثناء ينفع في العدد. ومن رأى على الشرطين قوله قال رحمه الله ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة أو ثلاثا أو البتة إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان. ففي ثلاث إلا ثلاث إلا واحدة اثنتان، لأن استثناء الثلاث من نفسها لغو، فصار كأنه قال أنت طارق ثلاثا إلا واحدة أو قال طارق ثلاثا بالنصب، وكان الأولى الجر بالعطف على ثلاث إلا اثنتين إلا واحدة اثنتين، أو طارق البتة إلا اثنتين إلا واحدة لزمه اثنتان، لأن البتة ثلاث والإثنى من النفي إثباته وعكسه، فقوله ثلاثا أو بتة إثبات وإلا اثنتين نفي أخرج منه بقي واحدة، ثم أثبت من اثنتين واحدة تضم الأولى اللازم اثنتين. وقال رحمه الله واحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان من الجميع فواحدة وإلا فثلاث. وفي قوله أنت طارق واحدة واثنتين إلا اثنتين إن كان الاستثناء من الجميع المعطوف والمعطوف عليه فواحدة، لأنه أخرج اثنتين من ثلاث قال واحدة، وإلا يكون الإخراج من الجميع بل من الأول أو من الثاني أو لا نية له فثلاث بالصور ثلاث الله ثالثا. وقال رحمه الله وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان. وفي إلغاء ما زاد على الثلاث فليس منه، لأنه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا، واعتباره فيستثنى منه نظرا لوجوده لفظا قولان، راجح منهما الثاني. فإذا قال أنت طارق خمسا إلا اثنتين فعلى الأول يلزمه واحدة وعلى الثاني ثلاث وهو الراجح، ولو قال خمسا إلا ثلاثا يلزمه على الأول ثلاث لبطلانه بالاستغراق حيث ألغى الزايد، ويلزمه على الثاني اثنتان. ما قال رحمه الله أو مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة كبعد سنة أو يوم موته، أو علق على مستقبل محقق لوجوبه عقلا لوجوده عقلا أو عادة، ويشبه بلوغهما معا إليه. والمرض بما يشبه ما كان مدة التعمير 70 سنة ولا 50 سنة 75 سنة فأقل، وما لا يشبه ما زاد عن مدتها عادة كأنت طالق بعد سنة فينجز عليه. قال أخي طالق بعد سنة ما نقولوش حتى تلحق السنة تلقى زوجته، لا ينجز عليه ثمثم، فينجز عليه الآن حال التعليق. أو أنت طالق يوم موتي، كين مدرك أو ما موتك أو موتك والله تجي تموتي أخي طالق، وأولى قبل موتي أو موتك في يوم أو شهر فينجز عليه، وقت التعليق بخلافه بعد موتي أو موتك أو إلى أو إن أو أو متى أو إذا مت أو مت فأنت طالق فلا شيء عليه إلا طلاق بعد موت. وأما أنت طالق إن أو إن إذا مات زيد أو يوم موته أو بعده فتطلق عليه حالا في الأربع صور، لأنه علقه في المستقبل بمحقق يشبه بلوغهما إليه عادة. قال رحمه الله: أو إن لم أمس السماء. أو قال إن لم أمس السماء فأنت طالق. إن لم أمس السماء راح يمسها أخذش أما لا راح نطلق عليه نور. إن لم أمس السماء فأنت طالق، فإنه ينجز عليه الطلاق. علاش؟ إذ مسها ليس بقدرته، فعدمه محقق وقد علق الطلاق عليه فينجز. رحمه الله: أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا. أو قال لها: أنت طالق إن لم يكن هذا الحجر حجرا، أو إن لم يكن هذا الطائر طائرا، فإنه ينجز عليه، لأن قبله إن لم يكن إلى آخره يعد ندما بعد الوقوع. فلو أخر أنت طالق لم يلزمه شيء كما قال ابن عربة وهو ظاهر. وأما إن قال إن كان هذا الحجر حجرا بصيغة البر فينجز عليه مطلقا، قدمه عن الطلاق وأخره. قال رحمه الله: أو لهزله كطالق أمس. أو لهزله يعني ينجز عليه الطلاق لأجل هزله، كقوله أنت طالق أمس، لأن ما يقع الآن لا يكون واقعا بالأمس فيكون هازلا بهذا الاعتبار. وكان الصواب حذف هذاك الذي قبله، لأن الكلام في التعليق لا في الهزل. قال رحمه الله: أو بما لا صبر عنه كإن قمت. أو علقه بما لا صبر عنه لوجوبه عادة، إذا قمت أنا لابد يقوم، أو قعدت أو أكلت أو أكلت أنت أو أنا أو فلان فأنت طالق، تطلق عليه بالحال. وأطلق أو قيد بمدة يعسر فيها ترك القيامة. قال: أو غالب كأن حرت. أو علق على شيء غالب يوقع وقعه كأن حرت فأنت طالق، تطلق عليه منظر. أو إذا حرت فأنت طالق فينجز عليه بمجرد قوله ذلك، تنزيل الغالب منزلة المحقة إذا كانت ممن تحيض أو إذا كانت كبيرة ما تحيض، أو يتوقع حيضها كصغيرة لا أيسة. قال: أو محتمل واجب فإن صليت. أو علقه على محتمل واجب، شيء واجب لابد شرعا، قال: إذا صليت فأنت طالق. فأنت طالق، وين صلى فلان فأنت طالق، هي بنجز عليه الحالة. وظاهره ولو كانت تاركة للصلاة فتصليش، أو كافرة تنزيلا لوجوبها منزلة وقوعها. قال رحمه الله: أو بما لا يعلم حالا كإن كان في بطنك غلام أو لم يكن أو لم يكن. أو علقه بما لا يعلم حالا ويعلم مآلا من بعد الله تعالى، كقوله لي ظاهرة الحمل هي بالحمل، إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق، فينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر حتى يظهر ما في بطنها. قال: أو في هذه اللوزة قلبا. أو قال: إن كان أو لم يكن في هذه اللوزة قلبان حبتان مزوجان، إلا قال إلا إن كان أو لم يكن في هذه اللمزة قلباني فأنت طالق فينجز من استنوى حتى يكسر الحبة والقبية فأنت طالق فينجز ولا يمهل حتى تصار اللمزة للشك حين اليمين ولو غلب على ظنه ما حلف عليه لقرينة وظهر ما غلب على ظنه قال أو فلان من أهل الجنة أو قال فلان من أهل الجنة أو أهل النار أهل الجنة فينجز عليه ويعرف فلان من أهل الجنة أو من أهل النار ما لم يقطع بذلك كالعشرة كرام المبشرين في الجنة وعبد الله بن سلام وكأبي واللي ما نحكم له بالنار كأبي جهل وفرعون ولا عبرة بقول من قال بإيمانه فرعون قال رحمه الله أو إن كنت حاملا أو لم تكوني وحملت على البراءة منه في طهر لم يمس فيه واختاره مع العزم أو قال لي امرأة غير طاهرة للحمل إن كنت حاملا أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق وحملت المرأة على البراءة منه أي من الحمل إذا كان حال يمينه في طهر لم يمسها فيه أو مسها فيه ولم ينزل وفائدة الحمل على البراءة عدم الحنث في صيغة البر أي إن كنت حاملا والحنث في صيغته أي إن لم تكن حاملا اختاره أي اختار الله من الحمل عن البراءة في طهر نسها فيه مع العزل وهو الإنزال خارج الفرج فلا حنث في إن كنت ويحنث في إن لم تكن كما إذا لم ينزل ورد بأن الماء قد يسبق فلا يقاس على عدم قال رحمه الله أو لم يمكن اطلاعنا عليه كإن شاء الله أو الملائكة أو الجن أو صرف المشيئة على معلق عليه وعلق بما لم يمكن اطلاعنا عليه كقوله أنت طالق إن شاء الله تطلق عليه ولا ليعلم المشيئة أو إلا أن يشاء الله فينجز فيه لأن المشيئة لا طلاع عليها أو إن شاءت الملائكة الملائكة من عرفت من يشاء ولا لم يشاء أو الجن أو صرف المشيئة أي مشيئة الله أو الملائكة أو الجن فأل العهد ذكري على معلق عليه وحصل المعلق عليه كقوله أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله وصرف المشيئة للدخول إن دخلت بمشيئة الله فينجز عليه إن وجد الدخول عند القسم وأما إن صرفها للمعلق فهو الطلاق أو لهما أو لم تكن له نية فيلزم اتفاق فالمصنف نص على المتوهم قال رحمه الله بخلاف إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط بخلاف أنت طالق إن دخلت الدار مثلا إلا أن يبدو لي إلا إذا كان ظهر لي أو إلا أن أرى خيرا منه أو إلا أن يغير الله ما في خاطري ونوى صرفه في المعلق عليك كالدخول فلا ينجز بل لا يلزمه شيء لأن المعنى إن دخلت دار وبدالي إذا ظهر لي بدالي جعله سبب للدار فأنت طالب وإذا لم يبدو لي ذلك فلا ففي الحقيقة هو معلق على التصميم والتصميم لم يوجد منه حال التعليق فلم يلزمه شيء وأما لو صرفه للطلاق أو لم ينوي شيئا فينجز عليه لأنه يعد ندما ورفعا للواقع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.